الحمد لله، الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل. تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب، لعلك تعود، لعلك أن تستغفر الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقائل ورحمتي وسعت كل شيء، والقائل في حديثه القدسي انا عند ظن عبدي بي. واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى، وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نعيش مع حياتنا، مع رحلتنا في الدنيا وفي الآخرة. ووقفنا في الجمعة الماضية مع صلاة الجنازة ومع الخير الذي بها، وكيف أنها تنقل صاحب القبر من نار والعياذ بالله إلى جنة. وقلنا ان تلك الفرصة بالصلاة ان نجمع لمن مات 100، لان ما من رجل يصلي عليه 100 الا غفر له. وقلنا هناك حديث عند ابن عباس ان ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم فيه. واليوم نكمل هذا المعنى الذي بدأناه. روى البراء بن عازب يقول بين نحن مع رسول الله، بينما نحن مع رسول الله، بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رأى قوما قد اجتمعوا، لقى مجموعة من الناس مجتمعين هناك، فقال لصحابته على ما يجتمع هؤلاء؟ مجتمعين على إيه؟ قالوا يجتمعون على حفر قبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يجري مسرعا إلى ذلك القبر الذي يحفر، فيبثو على رجليه يقول البراء: فجريت إلى أمامه لأنظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته يبكي حتى بل التراب، وسمع بس إن في قبر بيتحفر. جري وكسى على هذا القبر وبكى وبكى وبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل التراب، ثم قام إلى صحابته فقال لهم: ولنا لمثل هذا اليوم فأعدوا. للموقف ده استهدوا. أمر عظيم لابد أن ننتبه له. كلنا مهما طال بنا العمر، أعطاكم الله العمر في طاعة، مهما طال العمر الكل إلى نهاية، الكل إلى زوال، الكل إلى فناء، وجاءت سكرة الموت بالحق انتهت. الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يفصل بيننا. احفظوه، الموت كأس كلنا هنشربه، مش هيعدي على حد. الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة يجمعنا والله يفصل بيننا. بكى عثمان على القبر، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي. واقتدى بالنبي، بكى النبي فبلل التراب فوقف على القبر فبكى. زر المقابر تذكرك بنهايتك، بحياتك الاخرويه الدائمه. بكى لماذا يا عثمان؟ قال فيما يرويه هالك قول عثمان، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر اول منازل الاخره، فمن نجا منه فما بعده ايسر، ومن لم ينج منه والعياذ بالله فما بعده شر. صلينا الجنازة ودعيا، وكان الدعاء الذي تعلمناه ونردده، قلناه لميتنا، وانطلقت الجنازة في سكون، في هدوء، لا صوت، لا صوت حتى بذكر أو بقرآن. خلي بالك، الروح لما بتنزل وتلتصق بالجسد للصلاة عليها وللسؤال في قبرها، هذه الروح تسمع. الميت هو ماشي معانا بيسمع، واحنا قلنا هو بيتكلم، ولكن لا، لم نسمع. ألم يحسسنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت صالحة فتقول: قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمعها كل الكائنات إلا الإنسان، فلو سمعها هذا الميت أيها الأحباب يسمع ويشعر ويحس، ولكنه الفرق بينه وبين الحياة السابقة أنه لا يتحرك ولا يتكلم معنا. تتحرك به الجنازة وهو في قلق في ألم في رعب عن مآلك، تيجي حضرتك تعلي الصوت ترعبه. وقلنا المقام مقام موعظة، لدرجة أن في عهد الصحابة ابن عمر يسير في جنازة مع رجال من التابعين ومن الصحابة، فيخرج رجل في وسط الجنازة يقول بصوت عال: اللهم اغفر له. وش كلام جميل. فيقول له ابن عمر: لا غفر الله لك. اصمت. الموت موت سكون. عظة. حافظ على هذا الذي تحب وتودعه، لا تطلقه بحديثك بصوتك العالي. سر في الجنازة وتأمل، تأمل حالك وقتها. الناس بتقول عليك مين؟ لما تيجي تكتب نحيك وتحاسب نفسك، هذا الذي كان يفعل الخير كذا وكذا، أم هذا الذي أذقنا كذا وكذا؟ اكتب نعيك بنفسك علشان تصلح من نفسك ومن حياتك وتنضبط لهذا اليوم. تسير أمام الجنازة لا بأس، تسير خلفها لا بأس، عند والدها لا بأس، ولكن كما قلنا من قبل يكره الركوب إلا لعذر، إلا لعذر، ويكره خروج النساء في الجنازة. النساء لا تخرج. زوجته بناته اللي بيشوفوه في البيت إن لم يكن في المسجد الصلاة والعودة، الزوجة والبنات قبل ما ينزل يتوضأ وتقام صلاة الجنازة عليه في بيته لنسائه إن لم يأتوا إلى المسجد. تتحرك الجنازة في سكون وهدوء، ومن يراها ممن يجلس ينبغي أن يقوم لها واقفا، والقيام مستحبا، ومن مشي معها لا يجلس حتى توضع الجنازة. والقيام هذا تعظيما لمن؟ تعظيما وقوفا، تعظيما لله الذي يقبض الأرواح، مش للميت، تعظيما لله الذي يقبض هذه الروح. وتتحرك الجنازة وتصل إلى المقابر. ومن نعم الله علينا التي عددها علينا ثم أماته فأقبره. تخيل لم يكن هناك قبر، ونعمة وضحها لنا الله عز وجل، يدفن فيها الإنسان فوضع هكذا فتخرج الرائحة أو في صحراء فتأكله الطير، أو بعض الناس كما تعلمون يحرقونه. فكان من النعم التي عددها الله علينا وذكرنا بها، فقال ثم أماته فأحضره. وندخل للمقابر، ندخل لا نائحة معنا، لا مشاعل نار إلا لضرورة الظلام، لا مضمرة مبخرة، هذا لا يجوز. فإذا دخلنا المقابر فنحن من الزائرين لها، وعلى الزائر أن يحترم المكان الذي يزوره. تدخل بتحية لأهل هذا المكان، السلام عليكم دار القوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وتدعو لهم، نسأل الله لنا ولكم المغفرة والعفو من النيران. وتصل إلى قبر هذا الحبيب وينزلوه على جنبه الأيمن والوجه إلى القبلة، ومن يحمله ليضع في ذاك المكان يقول وهو يضع: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفك عنه الأربطة. ثم يخرج هذا الرجل ونحط عليه التراب ونغلق القبر ونقف لله وقفة، نقف لله وقفة. كما قلنا بعض الأحباب بسرعة يقول لك العادة يا معلمين، العادة ده عبارة عن ايه اللي هو الأحباب؟ العادة ده انت بتصبر أهل الميت، بتقول له لله ما أخذ ولله ما أعطى، فلتصبر ولتحتفل. الميت ماله ايه من الكلام ده؟ ما نالهوش حاجة. يبقى هذا العزاء حتى لو لم يقام والناس مستعجلة، لابد أن يبقى من أحبابه من يبقى معه في هذا الوقت. في هذا الوقت يستحق فيه الدعاء للميت. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ده هو بيتقفل عليه قبره فيسمع قرع نعالنا، يسمع صوت الأحذية وهو في داخل قبره في رعب. ده حبيبك خليك معاه شوية، يستأنس بك، فهو الآن يسأل، فتسأل الله له أن يثبته الله عز وجل. واستحب ابن عمر أن يقرأ أول وآخر سورة البقرة، واستحب قوم من الشافعية أن يلقن الميت، يقول له لا إله إلا الله إذا سألوك عن ربك، وقول محمد صلى الله عليه وسلم إذا سألوك عن رسولك. التلقين استحب بعض الشافعية هذا الأمر. فنقف على المقابر، وقد أوصى عمرو بن العاص أن يقف أهل وأحبابه بعدما يدفن على القبر، قبر ذبح جزور وتقسيمه. الوقت اللي بيتذبح فيه عجل مثلا او ناقة، الوقت اللي بيتبح ده وبيتقسم فيه اللحمة تاخد تلت ساعة، تاخد نص ساعة، ربع ساعة، هذا استحب عمر بن العاص ان يقف الناس. لماذا يا عمر؟ قال يا عم، قال لتدعوا لي واستأنس بكم حتى تأتي رسل ربي ويأتيني بالجواب. فكل ما نحب ميتنا بلاش إعادة ويا معزين بسرعة، انتظر قليلا واستغفر وادعو له. بل بعض الناس يقف فيقيم موعظة، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما من سنته أن نستغفر وندعوه. أرأيت إلى حديث البراء بن عازب اللي يتحدث فيه عن حياة خروج الروح وعن الأشياء التي نتحدث عنه، حديث البراء بن عازب اللي رواه أحمد النسائي والحاكم في مستدركه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند القبر عند دفن أحد الأنصار وهم بيدفنوه. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وقال لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال الحديث الطويل الذي رواه البراء إن العبد إن كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال مع الآخرة نزل إليه الحدث الذي ذكرناه من قبل. فهناك تكون موعظة إن كان من يستطيع أن يقيم هذه الموعظة، وإلا فالجميع في سكون في هدوء يتقي الله ويتوجه إلى القبلة ويستغفر لميته ويدعو له، فإنه في قبره إن كان صالحا يجلسه ملكان فيسألانه من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله. ده أنت بتقوي قلبه لأن سمع صوت أحبابه فوق معاه فمستأنس فيهم وبيدعون ان ربنا يثبته. وما الرجل ومن الرجل الذي بعث فيكم بقوة المؤمن؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ دين الاسلام. ما عملك؟ عملت ايه؟ قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت. فينادى مناد من السماء أن صدق عبدي، أن صدق عبدي فافرشوا له في الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرح لها ويرى مقامه ومكانه في الجنة، فيأتيه وهو في قبره رجل حسن الثوب، حسن الرائحة، طيب الرائحة، فيقول له من أنت بوجهك الطيب وبرائحتك الطيبة؟ من أنت؟ قال أبشر، أبشر بخير. من أنت؟ قال أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. ثم يقال له وهو يتمتع في حياة البرزخ هذه، وكلمة برزخ أي الحادث ما بين الدنيا والبعث، فيقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها. ويسعد في قبره إلى أن تقام القيامة، والقيامة على الصالح تكون عليه كصلاة الظهر أو صلاة الظهر. أما الآخر والعياذ بالله من ربه؟ ها لا أدري. من الرجل الذي بعث فيكم؟ ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. فيقال له ويضرب بمرتبة من حديث، ويقال له لا دريت ولا تليت، وينادى مناد ينادى بالحكم عليه أن كذب، ولم يقل الحديث كذب عبدي، وإنما قال أن كذب. فافتحوا له بابا إلى النار، فيرى من حميمها ومن ريحها ومن سمومها، فيغضب ويرى ذاك الرجل المنكر الرائحة والشكل، من أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث السيء. وانظر إلى الحالتين، هذا المؤمن الذي وجد مكانه في الجنة يرفع صوته ولا يسمعه أحد، ويقول بعدما علم مكانه يقول ربي أقم الساعة، استعجل، يريد أن يدخل إلى داره وأهله وجنته. أما الآخر والعياذ بالله فيقول ربي لا تقم الساعة. هذه حياتنا، أين نحن من الفريقين؟ تدبر حالك وعوذ الله واستغفر واستقم، عوذ الى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. يقبل علينا شهر طيب كريم وأيام طيبة، روى البخاري عن ابن عباس فيها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أحب الأيام إلى الله عز وجل هذه العشر، عشر أيام من الحجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة، وكان العلماء يقولون يستحب صيام هذه الأيام استحبابا شديدا، كل على قدره، ولكن هذه الأيام أيام خير وبركة، العمل الصالح فيها أي عمل هتعمله، صلاة، صيام، زكاة، قول صالح، أي عمل هتفعله، ذكر، دعاء، قراءة القرآن، العمل الصالح فيها أحب إلى الله في هذه الأيام. وفرقوا بينها وبين رمضان في العشر الأواخر من رمضان، فقالوا تتميز عنها أن في رمضان هي عشر ليال هي أحب إلى الله، الليالي بتاعت ليلة القدر هي المقدمة، أما الأيام النهار يعني هذه العشر من ذي الحجة مقدمة ومحببة، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله. وفي حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فهناك ذكر مطلق وذكر مقيد. يعني أول ما يخش علينا العشر كلها، هذا ذكر مطلق، بتتحرك في أي وقت وانت ماشي رايح عملك، جالس مع نفسك، تعلو بصوتك بالتكبير والتحميد والتهليل، الذكر بتاع صلاة العيد. والمقيد هو أيام العيد بعد الصلوات، ذكر مقيد. فالعشر بأكملها وما بعدها أيام ذكر وطاعة لله عز وجل. وفيها التاسع احتسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر فيه ذنوب سنتين، هنتكلم عنها بعد كده إن شاء الله، سنة ماضية وسنة مقبلة. فالتمس الخير في هذه الأيام طاعة لله عز وجل، وتقرب فيها إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم اجعلنا في مصر إخوة متحابين فيك، على طاعتك قائمين. اللهم صب علينا في بلادنا الخير صبا، اللهم صب علينا في بلادنا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا. اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أسرنا آمنا.